البشر اللي يبون قربي مثل ظلي اخترتك انت من شفتك مدري ايش حصلي يرتبك قلبي وكلي منك انت وعلى كثر البشر اللي يبون قربي مثل ظلي اخترتك انت من شفتك مدري ايش حصلي يرتبك قلبي وكلي منك انت وراك وراك انت ساحرني تسوالك عالم وربي شايف وعالم يا قلبي في حبك ما في تفاهم فاهم ولا مو فاهم يا قلبي وفي عيني تسوالك عالم ربي شايف وعالم يا قلبي في حبك ما في تفاهم فاهم ولا مو فاهم يا قلبي مثي مثي حسنك يذبح Suddenly